بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الحدث الأول من أحداث المعاد المذكور في القرآن الكريم وهو الموت وما يرتبط به من أنواع التذكرة والفرق بين موت المؤمنين وموت غيرهم، نتطرق في هذه الحلقة وما بعدها إلى الجانب الثاني من المعاد وهو القيامة الكبرى أو الطامة الكبرى أو الحاقة أو الواقعة أو يوم الزلزلة أو غيرها من الأسماء الكثيرة الواردة في القرآن الكريم والتي تبين عظمة ذلك اليوم أو النقلة النوعية التي ينتقل بها الكون والحياة في ذلك اليوم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. طبعا في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن ذلك اليوم وتعتبر التذكير به شيئا أساسيا تدعو إليه. أولا الفطرة السليمة، الفطرة السليمة يعني حتى الآن علماء في المجالات المختلفة يبحثون في نهاية هذه الحياة، علماء الفيزياء، علماء الفلك، علماء البيولوجيا، كل علماء في المجالات المختلفة، والله تعالى أعطانا تقريرا مفصلا عما يحدث. وطبعا حتى عندما نعرض ما ذكره القرآن الكريم من حقائق ترتبط بذلك اليوم نجد الكثير من العلماء يتنبؤون بها، يعني أن ذلك الأحداث ليست مستغربة ولا تصطدم مع العلم ولا تصطدم مع البحث العلمي، وهي شيء طبيعي، يعني خاصة تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، كل هذه الأمور كلها مما يقر به العلم ويقر به العقل وتقر به الفطرة السليمة. القرآن الكريم يدعونا إلى تذكر ذلك والاهتمام به بعد أن يذكرنا بالموت وبأننا سنموت وبأن الحياة محدودة، مع أن هذا كما قلنا شيء طبيعي، يعني شيء يقيني، ولكن نتيجة الغفلة ننسى ذلك اليوم. فالله تعالى يذكرنا بالموت ويذكرنا بالمصير الأبدي بالقيامة، وهي طبعا الأساس، وهي ربما التذكير بها ضروري جدا حتى تنبني حياتنا كلها على أساس ذلك التذكر، لأن تلك الدار أو ذلك اليوم يقرر به المصير الأبدي، نرى فيه حصاد كلما عملنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا نجد اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الجانب. وطبعا عندما نقول يعني اهتمامهما، خاصة مع أن الكثير من الأحداث ربما تتعلق، يعني عندما يخطبان تكون أحداث سياسية، أحداث عسكرية، حروب شديدة، ومع ذلك نجد اهتمامهما بهذه الجوانب. لماذا؟ لأن هذا هو هكذا تنزل الخطاب القرآني أو تنزلت الآيات الكريمة، تنزلت على المؤمنين أيضا وهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالبعثة رسول الله إلى وفاته كلها كانت أيضا أزمات وكانت يعني أحوال مختلفة، اضطهاد، أذى، حروب، وبالتالي يعني لم يمنع ذلك من اهتمام القرآن الكريم بذلك الأمر، على خلاف كما قلنا ما نراه في الواقع من التقصير في ذكر اليوم الآخر وربما يعرض بطريقة خاطئة. سنذكر نماذج مما قاله السيد عبد الملك بهذا الخصوص، من ذلك قوله أو حديثه عن قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. هذه الآيات الكريمة من سورة النازعات والمملوءة بالمشاهد والمملوءة بالمواعظ، وهي تبين لنا الطريقة التي يعبر بها القرآن الكريم عن هذه الحقائق من المزج بين الحقائق والقيم. الله تعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الموت، يعني يمزج دائما بين التذكرات وبين الحقيقة وبين القيم المرتبطة بها، لأن الغرض ليس هو الحقائق مجردة وإنما استعمالها واستثمارها في التذكير وفي تحقيق الاستقامة. سيد عبد الملك يقدم لهذه الآيات بقوله: هذا العالم له بداية وله نهاية، والوجود البشري أيضا في إطار هذا العالم أيضا له بداية، وكانت بدايته متأخرة مقارنة بخلق السماوات والأرض. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن قدر للأرض أقواتها ووفر لها التهيئة المناسبة في 4 أيام سواء للسائلين، حينها خلق الإنسان. يعني عندما خلق الإنسان كانت الأرض مهيئة تماما لأن تستقبله، يعني كان جوها، كان ماؤها، كان ترابها، كان نباتها، كان ضغطها الجوي، كان كل ما يرتبط بها، وكذلك السماء كانت مهيئة ليعيش الإنسان بما يتناسب مع جسده. هذا الجسد له متطلبات. الأرض طبعا في فتراتها الأولى، يعني كما يقول علماء الفلك وكما يشير إليه القرآن الكريم، لم تكن مهيئة لذلك، يعني في مراحل، مرت بمراحل كثيرة إلى أن صارت إلى هذه المرحلة. وطبعا لا أحب هنا الخوض في أمور علمية وهي موجودة ومعروفة، مرت بمراحل مختلفة إلى أن صلحت. طبعا الفرق بيننا وبين ربما هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هذه الأمور من علماء الفيزياء والفلك والجيولوجيا وغيرهم، أننا ننسب ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي أنبت النبات، الله تعالى هو الذي وفر الماء، ولكن هم يفسرونها بتفسيرات، يعني البعض طبعا خاصة الذين يبعدون العلم عن الإيمان يفسرونها تفسيرات مادية فقط، يعني من دون اهتمام أو من دون اهتمام بهذا الجانب. ونحن نؤمن يعني الله تعالى عندما يذكر هذه الحقائق العلمية يربطها به. فلذلك الله تعالى يعني جعل الكون جميعا بحيث يكون متاحا لمن فيه بأن يؤدي أدواره تماما، يعني أدواره بكل سهولة. الإنسان مثلا لو نفرض أن الإنسان مثلا يعني كان يعني تنفس مثلا يحتاج إلى جهد كبير ليتنفس أو ليشرب الماء أو لكذا، بحيث يشغل كل حياته في هذه الأمور، فهنا لا يستطيع أن يؤدي دوره. لكن الله تعالى كل الضروريات وفرها للإنسان بسهولة، الماء، الهواء، يعني حتى الغذاء يعني موفر وفي كل الأجيال بسهولة، إلا أحيانا نادرة، والسبب في ذلك هو الإنسان نفسه. ليس الله تعالى وزع بحيث جعل كل شيء يعني الرزق بحيث يكفي الخلق جميع البشر جميعا، ولكن هم الذين يعني يمارسون الجور والفساد، وبالتالي يضيق بعضهم على بعض. يقول السيد عبد الملك: كانت بداية الإنسان متأخرة مقارنة بخلق السماوات والأرض، وله نهاية، يعني هذا الكون له بداية، كما بدأ كذلك له نهاية. الله تعالى يشير البداية في قوله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء. كانتا رتقا ففتق، كانتا مجتمعة فتفرقتا بهذه الصورة. يقول: ورأينا الأجيال، الأجال طوت الأجيال من قبلنا، رأينا ذلك، يعني أن الإنسان له نهاية لا شك فيها. ورحلت أمم، قرون خلت وذهبت بالكثير من البشر، حتى بالنسبة لما يسمى بالكون أيضا هناك نجوم أيضا يعني تزول يعني تنتهي حياتها، ربما يشير إلى هذا قوله تعالى: والنجم إذا هوى، يعني كما يفسره بعض العلماء، وآيات تتكلم عن أن النجوم، طبعا هذا معروف يعني علميا أن النجوم لها أجال، وبالتالي تتعرض بعد ذلك إما لانفجار أو لتقزم فيما يسمى بالثقوب السوداء وغير ذلك. طبعا هذه موجودة في المصادر العلمية. المهم أن كل شيء، كما أن الإنسان له بداية كذلك هذه الكائنات، الشجرة مثلا كذلك، حيوانات إلى آخره. وبالتالي هذه السنة جارية في الكون، أن هذا الكون هو كون مؤقت وليس كون دائم. الإنسان، الحيوانات، النباتات، يعني أشياء كثيرة نجدها ثم نجدها بعد ذلك تختفي. يقول سيد عبد الملك: ورأينا الأجال طوت الأجال من أجيال من قبلنا، رحلت أمم، قرون خلت وذهبت بالكثير من البشرية. والله تعالى يشير إلى هذا: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. والقيامة آتية، يقول نهاية هذا العالم ونهاية هذا الوجود هو بقيام الساعة. عبر القرآن الكريم بتعبيرات وعناوين وأسماء متعددة عن هذا الحدث الكبير والهائل الآتي الذي لا ريب فيه. وطبعا هذه الأسماء لها دلالاتها، يعني ليست أسماء ارتجالية، هي أسماء تعبر عن حقائق، الحاقة مثلا لكونها حق لا شك فيه، الواقعة لكونها ستقع، القيامة لكونها ستقوم، الساعة لكونها لها ساعة محددة مضبوطة قد لا نستطيع أن نعلمها ولكنها ستأتي لا محالة، وهكذا الآزفة لأنها قريبة، أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وهكذا كل أسمائها تدل على حقائق مرتبطة بها، لأن كل اسم وكأنه يعني شعار مختصر جدا، ولكن يعني هذا الشعار يحدث أثره في نفوسنا. ولذلك طبعا عندما نتأمل القرآن الكريم وتدبره نجد أن لكل اسم في محله الخاص دلالته الخاصة، يعني في كل محل الله تعالى يختار اسما من أسماء القيامة بحيث يتناسب مع ذلك المحل الذي ورد فيه. هنا يتحدث السيد عبد الملك عن معنى قوله تعالى إذا جاءت الطامة، يقول الطامة اسم من أسماء الساعة وقيام القيامة، والطامة يعني في اللغة قل هي الكارثة الهائلة، يعني حتى في اللغة العربية اختيار الطاء والميم المشددة الطامة يعني هي نفسها، يعني لأن الحروف العربية لها دلالات، يعني كل حرف له دلالة وخاصة التشديد ونحو ذلك، هذه لها دلالتها في اللغة العربية حتى تحدث أثر في النفس، الحاقة إلى آخره، فهذه كلها لها تأثيرات معينة في النفس. يقول هي الكارثة الهائلة المدمرة التي ستشمل كل هذا العالم، يعني ليست فقط قاصرة على الأرض كما يتوهم البعض، الله القرآن الكريم يذكر كل الكون، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، كل شيء. يقول هي الكارثة الهائلة المدمرة التي ستشمل كل هذا العالم وتشمل كل هذا الوجود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهي أكبر حدث هائل منذ خلق السماوات والأرض، حدث رهيب وهائل جدا يشمل الأرض، يشمل كل المجرات في هذا العالم، يشمل النجوم والكواكب بكلها، يشمل هذا العالم بكل ما فيه، يدمره بالكامل، يتحول العالم من كيان إلى كيان آخر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نقلة نوعية للكون بحيث يتناسب مع النظام الجديد الذي تقوم عليه القيامة. الكون الآن يقوم على نظام، وطبعا حتى الآن علماء الفيزياء والفلك وغيرهم يذكرون أن الكون يقوم على مجموعة قوانين خاصة، القوى ما يسمونها القوى الأربعة، الجاذبية وغيرها، ويذكرون أن هذا النظام، مثلا نظام الجاذبية، لو انهار هذا النظام فسيحدث تغيير كلي في العالم، ما يسمى بالجاذبية أيضا المرتبطة بالذرات أيضا، هذه لها تأثير كبير جدا، يعني كما قلنا من يقرأ مثل هذه العلوم سيسهل عليه تصور، نحن لا نقول أن العلم يفسر ما يحصل طبعا هذا مستحيل، ولكن على الأقل يعني يعطي صورة مقربة لما قد يحصل. حتى أحيانا نجد بعض الأشرطة الوثائقية التي تصور مثلا في حال انهيار قانون الجاذبية أو قانون مثلا المرتبط بالقوى الموجودة في الذرة الصغرى والكبرى وغيرها، طبعا هذه القوانين، فهذه التي يسير عليها الكون جميعا، يعني أشياء مهولة جدا، يعني يرونها وتكاد تصور ما ورد في القرآن الكريم من حقائق مرتبطة بالشمس والنجوم والمجرات وغيرها. يقول سيد عبد الملك يدمره بالكامل، حدث هائل جدا ورهيب، ثم بعد التدمير الكلي لهذا العالم بكل ما فيه بمجراته بنجومه بكواكبه بأرضه بسمائه، يعاد من جديد بصياغة هذا العالم، يعني الله تعالى يسيخ هذا العالم، لا يدمر ليفنى بل يدمر لينبني، يعني على أساسه بناء جديد. طبعا حتى نقرب هذا الأمر، مثل الإنسان يمر بمراحل، نطفة فعلقة فمضغة إلى آخره إلى أن يصل إلى هذه الصورة، كذلك العالم يمر بمراحل وكأنه سيولد ولادة جديدة. قال وصياغة حتى هذه الأرض وتسوية هذه الأرض وفق مخطط إلهي جديد للحساب ثم الجزاء، طبعا هذا كله بالنسبة لله تعالى إنما أمرنا واحدة كلمح بالبصر، هذا الشيء لا يحتاج إلى جهد ولا يحتاج إلى آلات ولا يحتاج إلى وسائل، قدرة الله تعالى لا تحتاج إلى ما نحتاج إلى نحن إليه من هذه الأمور، كن فيكون. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، وبالتالي هذا ما يحصل يوم الطامة الكبرى ويوم الحاقة ويوم الواقعة، وسنرى المزيد من التفاصيل في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.